إذا كنتم تحبوني إذا كنتم تحبوني فأرجو أن تمنحوني ساعة صمت. أيها الأحباء، كل الدروب لدى الأوروبيين توصل إلى روما، وكل الدروب لدى العرب توصل إلى الشعب، وكل دروب الحب توصل إلى حلب. صحيح أن موعدي مع حلب تأخر ربع قرن، وصحيح أن النساء الجميلات لا يغفرن لرجل لا ذاكرة له، صحيح أن موعدي مع حلب تأخر ربع قرن، وصحيح أن النساء الجميلات لا يغفرن لرجل لا ذاكرة له ولا يتسامحن مع رجل لا ينظر في أوراق الرزنامة ولا يقدم لهن فروض العشق اليومي. كل هذا صحيح، ولكن النساء الجميلات وحلب واحدة منهن يعرفن أيضا أن الرجل الذي يبقى صامدا في نار العشق 25 سنة ويجيء ولو بعد 25 سنة هو رجل يعرف كيف يحب ويعرف من يحب. ربما لم أضع حلب على خريطة الشعرية، وهذه إحدى أكبر خطاياي، ولكن حلب كانت دائما على خريطة عواطفي، وكانت تختبئ في شراييني كما يختبئ الكحل في العين السوداء، وكما يختبئ السكر في حبة العنب. واليوم تنفجر الحلاوة كلها على فمي، فلا أعرف من أين يبدأ الشعر ومن أين يبدأ النبيذ، ومن أين تبتدئ الشفة ومن أين تبتدئ القبلة، ومن أين تبتدئ دموعي ومن أين تبتدئ حلب. لا أريد أن أتغزل بحلب كثيرا حتى لا تطمع، ولا أريد أن أتكلم عن الحب بقدر ما أريد أن أحب. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. كل ما أريد أن أقوله أن حب النساء وحب المدن قضاء وقدر، وها أنا ذا في حلب لأواجه قدرا من أجمل أقدار.